الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في ملحق الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على شرحه لعلل الترمذي، ولازلنا في الكوفة. قال رحمه الله: أصحاب الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي، من الستة الذين عليهم مدار الإسناد، ومن أرواهم للحديث، بل لا يكاد يسامي الزهري في الستة أحد سواه، ولعله يعلو الزهري قليلا أو يعلوه الزهري قليلا. الأعمش إذا مثلا نظرت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم لا تكاد تقلب 5 صفحات، هذا يعني أنا أكثرها، إلا وتجد له ذكر. هذا الرجل حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا. هو من أصحاب إبراهيم النخعي الذي تقدم معنا، وقلنا أنه جمع علم أصحاب عبد الله بن مسعود وعلم بن مسعود. الأعمش من أصحاب إبراهيم. أيضا قد تتلمذ الأعمش على أبي صالح السمان، وأبو صالح السمان من أعيان أصحاب أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وسمع أيضا من سعد بن أبي وقاص. وتتلمذ الأعمش أيضا على أبي سفيان، والذي كان يروي عن جابر رضي الله عنه. وتتلمذ الأعمش أيضا على زيد بن وهب، الذي يروي عن عمر بن الخطاب رأسا، وهذا علو للأعمش. وأيضا يروي عن أبي وائل، وأبو وائل أدرك الصديق، وعمر وعثمان، وليس له عن عثمان كثير رواية، ولكن يكثر رواية عبد الله بن مسعود. ويروي الأعمش أيضا عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير، وقد سمع من سعيد بن جبير 5 أحاديث تقريبا عن ابن عباس، وسمع من مجاهد بعدة أحاديث. وحديث عائشة: من أين يأتي به؟ خذ إبراهيم النخعي. وأيضا يروي عن أبي الضحى عن مسروق، ومسروق مر معنا أنه تابع مخضر، وأنه مولى عائشة، أبو عائشة مسروق من الأجدع. هذه بعض أسانيد الأعمش. وأيضا تتلمذ على خيثمة الكوفي المعروف، الذي كان يروي عن ابن عمر وغيرهم من الصحابة. فالأعمش كان رجلا واسع الرواية جدا جدا. لما كنا نجمع أخبار ابن مسعود، ونجمع أخبار حذيفة، ونجمع أخبار الصحابة اللي دخل الكوفة، باستمرار الأعمش يكون معنا في الموقوف، في المرفوع، في المقطوع. الأعمش حاضر. وتدليسه في غالبه إرسال خفي، وعنعنته لا تضر في الغالب. سأل أبو داود الإمام أحمد المدلس إذا لم يصرح بالتحديث، يقبل حديث؟ قال أحمد: لا أدري. قال الأعمش: متى تصطاد له الألفاظ؟ قال: يضيق ذلك، هي أنك تحتج به. بعضهم يعل أعمش مدلس فقد عنها. أحمد يقول: يضيق هذا، يضيق هذا، رجل واسع رواية كثير علم. وأيضا روى عنهم الجبلان شعب وسفيان. هو سمع من النخعي، طيب، وسمع من أبي إسحاق السبيعي في المجلس السابق، ونمر معنا الشعبي، لم يقد يروي عن الشعبي. قيل أن كان بينهما نفرة، هو الشعبي، كان الشعبي يسخر منه، هذا قيلت يعني، كان الشعبي يسخر منه، وهو كان لا يحب هذا. الشاهد هذا الرجل، والاختلاف عليه كثير كالزهري لكثرة روايته. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، الأعمش عن موسى البطيع عن سعيد جبال عن ابن عباس، الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر، الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. هذه سلاسل كثيرة في الصحيحين. رجل واسع العلم جدا. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث سفيان الأعمش من سفيان الثوري. سفيان أثبت الناس في منصور، أثبت الناس في الأعمش، أثبت الناس في كل الناس، في أبي إسحاق السبيعي. طيب قال وسمعت يحيى بن معين يقول أبو معاوية كنا إذا ذكرنا حديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يثير إلى كثرة حديث، يشير إلى كثرة حديث وسعة حفظه. الأعمش قال له صاحب من خاصته اسمه أبو معاوية الضرير، الأعمش ضرير ومعاوية أيضا ضرير، هذان الضريران يعني لهما في الحديث شيئا كثير. أبو معاوية مرجع، الأعمش متشيع، لا تشيع الأعمش الخفيف، يعني كان يثني على معاوية، كان يعني يغضب من التحديث بمثالب عثمان. حديث لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب مدار في الصحيحين على الأعمش الشيعي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول ما رأيت سفيان لشيء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش. والأعمش يعني هنا لطيفة في السنة لعبد الله أن أبو حنيفة جلس عند الأعمش فقال له والله يا أبو محمد لولا أني أثقل عليك لأتيتك كل يوم. أبو حنيفة رأى الأعمش جلس معه فقال له أنت تثقل علي كل يوم وأنت في بيتك، يعني يريد لما يرده من أخباره. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال سمعت أحمد بن حنبل وقلت له من أحب الناس إليك في حديث الأعمش؟ قال سفيان. قلت شعبة؟ قال سفيان. حدثنا محمد إبراهيم قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت أبو معاوية يقول كان سفيان يأتيني ها هنا فيذاكرني بحديث الأعمش فما رأيت أحدا أعلم بحديث الأعمش منه، أعلم بحديث الأعمش منه. وقال علي قال حي بن سعيد سماعي من سفيان من الأعمش أحب إلي من سماعي من الأعمش. هو هذا يحيى لعله أدرك الأعمش صغيرا. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول أحفظ أصحاب الأعمش الثوري، لعله يضرب مثلا يعني لو كنت أنا سمعت الأعمش. لا. وقال يعقوب بن شيبة سفيان الثوري وابو معاوية مقدمان في الأعمش على جميع من روى عن الأعمش. وذكر عن علي بن المديني قال كان ابو معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظا عنه. الحسن يعني أعلى درجات الله، ما هو الحسن يعني دون الصحيح. وذكر بإسناد عن جرير بن عبد الحميد قال ابو معاوية حفظ حديث الأعمش ونحن أخذناها من الرقاع. وقال عبد الله بن أحمد عن أبي قال أبو معاوية كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم، كان هو اللي يراجعون عليه، يعني الأعمش يقوم فمن أين يعني يستذكرون أبو معاوية بهذه الذاكرة رأسا هو يملي عليهم الأحاديث. قال أبي أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش؟ قلت له مثل سفيان؟ قال لا، سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش قليلا لا تكاد تذكر. وقال عبد الله أيضا قال أبي في أصحاب الأعمش سفيان أحبهم إلي وأبو معاوية في الكثرة والعلم بالأعمش، يعني أبو معاوية يروي أكثر عن الأعمش. ودائما تجد هذا الثاني أبو معاوية الأعمش أبو معاوية الأعمش تمر معنا كثيرا في المصنف. أبو معاوية شيخ لأحمد، شيخ ابن معين، شيخ ابن أبي شيبة، فربطهم يعني. ونقل عثمان بن سعيد يعني علو أحمد ما أدرك سفيان لكن أدرك أبو معاوية. يعني ابن معين قال سفيان أحب إلي من في الأعمش من شعبة. قالوا أبو عوانة أحب إلي من عبد الواحد، عبد الواحد هذا يخطئ في حديث الأعمش. وأبو شهاب أحب إلي من أبو بكر بن عياش في كل شيء يعني في الأعمش وغيره. قالوا أبو بكر والأحوص ما أقربهما وقطبة وحفص ثقتان. حفص هذا واحد اسمه حفص بن غياث، هذا اختلط في آخره لكن ثبت في الأعمش، لكن اختلط وغلط في حديث الأعمش. البخاري يروي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش. قال حرب وقال حرب عن أحمد أبو معاوية أثبت في الأعمش من جرير. وقل أحمد أبو معاوية فوق شعبة يعني في الأعمش؟ قال أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعمش، وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، وأبو معاوية عن يعني شعبة يركز إذا سمع الأعمش يقول أخبرنا يقول أخبرنا، إذا الأعمش قال عن يقول الأعمش قال عن، إذا قال الأعمش سمعته يقول سمع، يركز على هذا من دقته. أبو معاوية كل حاجة عن عن عن عن. وقيل له بعده بمعاوية شعبة أثبت، قال شعبة أثبت في كل شيء، وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن الأعمش، وكان زائدة من أصح الناس حديثا عن الأعمش، زائدة من قدام المعروف السنة. ما خل الثوري، قال وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش، قال وأبو معاوية عنده أحاديث يقلبها عن الأعمش. وقال أبو بكر الخلال، طبعا روى عن الأعمش 300-400-500 خبر، 9-8 يخطئ فيها ما تضر. وقال يعقوب الشيب عبيد الله بن موسى ومحاضر ومندل وابو معاوية وكيع بن نمير ويحيى قال أبو بكر الخلال أحمد لاعب من خالف معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري. وقال يعقوب الشيب عبيد الله بن موسى ومحاضر ومندل وابو معاوية وابو وكيع بن نمير ويحيى بن عيسى كل هؤلاء ثقة في الأعمش. قال وقد تكلم في رواية وكيع عن الأعمش بشيء دفعه عيسى بن يونس. وكيع تلميذ سفيان لكنه طلب العلم صغير فأدرك الأعمش فصار هو شيخه يعني في طبقة واحدة تقريبا في الرواية عن الأعمش، وله قصة يعني مع الأعمش، قصة لطيفة. حدثني أحمد بن داود الحداني قال قيل لعيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن من؟ ابن أبي إسحاق، هذا يصير يعني أخو إسرائيل، وأنا أسمع أن وكيع سمع من الأعمش وهو صغير، فقال لا تقولوا ذاك، إنه كان ينتقيها ويعرفها وقال ينقيها. أي وكيع، الله المستعان، صغير كبير أبو هذا وكيع. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن سعيد المقري قال سئل عبد الرحمن من أثبت المقري، قال سئل عبد الرحمن من أثبت هذا بن مهدي من أثبته في الأعمش بعد الثوري، قال ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل يقولون أبو معاوية، قال فنفر من ذلك. هل الناس يخالفون ابن مهدي في هذا؟ وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهمة. وأما حصن الغياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان فيه شيء، وهو اللي غلط على أعمش بحديث النزول اللي جعلها يفتح الله بابا من السماء أو شيء من هذا، اللي جعلها يأمر مناديا أو كذا، يعني غير في حديث النزول. وقدمه غيرهم. قال أبو عبيدة عن أبي داود كان عبد الرحمن المهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث. قال أبو داود سمعت عيسى بن شاذان يقدم حفصا. الخلاصة في الأعمش أنك إذا رأيت له حديثا مرفوع فاجمع حديث أصحابه، لا يوجد أحد ينفرد على الأعمش مرفوع إلا أن يكون منكر، فانظر ما قاله العلية الكبار واعتمده. الأكثر العلية كذلك هو أنا أكلمك بالاختلاف. وكان بعضهم يقدم أبو معاوية. وقال ابن خراش بلغني عن علي بن المديني سمعت يا ابن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث. قال علي فأنكرت ذلك ثم قدمت الكوفة بآخره فأخرج إلى عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش فجعلته أترحم على يحيى وقلت لعمر سمعت يحيى يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولم أعلم حتى رأيت كتابه. وروى محمد وهذا اعتمد البخاري فصار يخرج يعتمد أحاديث حفص بكثرة في الصحيح من طريق عمر. وروى محمد عبد الرحيم البزار عن علي المديني قال كان يحيى يقول حفص ثبت، ثم ذكر معنى حكاية ابن خراش وهذه أصح وتلك منقطعة. وقال ابن معين حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد يخطي، وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. وقال الدارقطني أرفع الرواة عن الأعمش الثوري وابو معاوية وكيع ويحيى القطان وابن فضيل، القطان سمع وغلط عليه في شيء يعني ابن فضيل. وقال ابن عمار أصحابه كثر، تلاميذه كثر الأعمش. قال ابو معاوية كان أهل خراسان يجيئون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون، فكانوا يجيئون يسمعون من شعبة الأعمش، فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه فيقول يا أبا معاوية ليس وكذا وكذا، فإن قلت نعم حدثهم. جميل. قال ابن عمار إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت في الأعمش من شعبة. وسئل أحمد بن الحسن السكري الحافظ من أحب إليك في أصحاب الأعمش، قال أبو معاوية أعرف به، وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ جدا. مر معنا المعمر جمع الستة اللي عليهم مدار الأسناد لكن ما كان يحفظ حديثه. وكذا ذكر ابن معين والأثرم الدارقطني. وقال ابن عسكر سمعت أحمد يقول أحاديث معمر على الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق إنما هو من معمر، يعني الغلط معمر لا يكاد يعتمد وما احتج بشيء من حديثه على الأعمش. أصحاب منصور بن مكتب. منصور قرين الأعمش مر معنا ونسمع من مجاهد وسمع من إبراهيم وسمع من الشعبي وسمع من الزهري وسمع من غيرهم كثير، لكن هؤلاء يعني يكفون حقيقة، يعني هؤلاء يعني سبحان الله. وعامة من سمع منهم الأعمش يكون منصور سمع. قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: جرير أحب إليك في منصور أم شريك؟ قال: جرير أعلم به. قلت: فشريك أحب إليك في منصور أو أبو الأحوص؟ قال: شريك أعلم به. لأن شريك تقدم معنا أنه أعلم بأبو إسحاق، والآن تمدح روايته عن منصور. قال عثمان: وأراه كم روى؟ وأراه قال: وكم روى أبو الأحوص عن منصور؟ يعني شوية. وروى أبو يعلى الموصلي عن يحيى بن معين معناه إلا قال: أحب إلي بدل قوله أعلم به. وكذا روى يزيد بن الهيثم عن يحيى وليس في روايتهم تخصيص منصور. وكذا قال أبو حاتم: شريك أحب إلي في أبي الأحوص. ومعمر في منصور كأنه ليس بالقوي. معمر أيضا روى، معمر يعني كل يروى عن كل الناس، ولكن روى عن أبي إسحاق، روى عن الأعمش. ولكن فإن معمر روى عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا. ورواه سفيان عن منصور عن إبراهيم مرسلا. والصحيح عند أحمد بن معين قول سفيان في هذا، وحديث معمر عندهم ثقة خطأ، عندهما خطأ. وقال الدارقطني: أثبت أصحاب منصور الثوري وشعبة، هم الجاهزين، وجرير الضبي. خلصنا الآن من هذه الطبقة، ننزل قليلا إلى أتباع التابعين، ننزل قليلا إلى أتباع التابعين. طبعا منصور قلنا أنه سمع من مجاهد، وأنه مختص المجاهد، مجاهد يعني اختلف في سماع من عائشة، خاصة ابن عباس، خاصة روى عن ابن عمر، سافر مع ابن عمر، فهذا جمع. مجاهد أيضا يروي عن أبي معمر، عبد الله بن سخبر عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي ذكرنا عنده حديث عائشة وحديث ابن مسعود وأخبار ابن مسعود، وعنده عن عمر شيء أيضا. الزهري يعني ما نكرر قصة الزهري كل مرة، الزهري عنده كل شيء، ذكرناه في الدروس السابقة كثيرا، اجتماع الأربع من قريش ومسيب ومسلم وعبيد الله بن عبد الله وعروه عنده. وهؤلاء أعيان التابعين، تلاميذ الصحابة من قريش، علماء قريش يعني جمعهم الزهري. وتعرف يعني أنت قريش قريش. أصحاب سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، مر معنا سفيان أثبت الناس في أبي إسحاق، أثبت الناس في الأعمش، أثبت الناس في منصور. الآن نريد أن نعرف أثبت الناس في الثوري نفسه. قال ابن أبي خيثمة: سمعت وسفيان كثير الرواية جدا، ليس فقط هؤلاء سمعوه، رحل إلى البصرة وجمع أخبار الحسن، تتلمذ على أصحاب الحسن، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، وأيوب، ورحل المدينة وجلس مع مالك، وعنده صحيح حديث الكوفة. رأيت هذا رجل اجتمع عنده يعني الخير كله، الخير كله، وسمع أهل الكوفة جدا بهذا الرجل سفيان بن سعيد، كان مفخرا لأهل الكوفة. سبحان الله كيف يعني مذهبه قرضوه فجعلوا مذهب أهل الرأي. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يا ابن معين وسئل من عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ قال: هم خمسة: يحيى بن سعيد شيخ أحمد القطاع، شيخ أحمد إمام من متجرها التاريخ، مر معنا ترجمته والكلام عليه كله. وكيع بن الجراح أيضا شيخ لأحمد وكيع معروف أحد أئمة الحديث. وعبد الله بن المبارك، عبد الله يعني تظنه صاحب لسفيان، تظنه قريب لسفيان، هكذا سبحان الله. بن المبارك اللي مر معنا من فضائله الشيء المبكي، يا جماعة كل شيء إلا النبوة، هذا ما أدركه أحد. يروي عن أبو وافع. وعبد الرحمن بن مهدي قرين يحيى القطان أيضا شيخ لأحمد. وأبو نعيم الفضل بن دكي هذا شيخ لأحمد البخاري والنعيم هذا من اللي ثبته في المحنة شيعي ويقول لم تكتب علي الحفظة أني ثبت معه. بعدين عاد هذول العلية الطبقة العالية دائما صواب حديث سفيان عندهم سفيان عليه اختلاف كثير. قال فأما الفريابي وأبو حذيفة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبير وعبد الرزاق وطبقتهم فهؤلاء فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض وهم ثقات دون أولاد في اللطم والمعرفة. هؤلاء يخطئ لتبع روايات يجدوا يخطئوا ويصلون مراسيل ويرفعون موقوفات خصوصا أبو أحمد الزبير. هذا أبو أحمد الزبير أحمد قال يخطئ كثيرا في حديث سفيان. أنا شخصيا وقفت تقريبا على 4 حديث أو 5 أخطأ فيها هي موقوفة أو مرسلة يجعلها مرفوعة أو متصلة. يعني يكون قول عمر ويجعل قول النبي. طيب. فأنت إذا وجدت أبو أحمد الزبير تفرد عن سفيان بحديث أو قبيصة تقف ما تقول ها ثقة لا صدق لا لا قف الانفراد عن سفيان. شوف ابن مهدي إيش قال عندك مثل الحديث حديث أول ما هلك بني أول ما قص بني إسرائيل هلكوا أو أول هلكة بني إسرائيل أنهم قصوا. هذا رواه بعض هؤلاء عن سفيان مرفوع للنبي جاب المهدي رواه موقوف كلام خباب. هذا الصواب. وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أصحابي سفيان قلت يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن يحيى القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي. قال يحيى فقلت فعبد الرحمن أحب إليك أو وكيع شيوخ المعين مدركه ولكن شايفه يتكلم عن مشاهد لا ما عن ثمر بس. قال وكيع قلت فوكيع أحب إليك أو أبو نعيم. قال وكيع قلت فالأشجعي هذا اللي روى جامع سفيان عبيد الله ليس بذاك في الثوري وين. قال صالح ثقة. قلت فمعاذ بن هشام قال صالح وليس بذاك. قلت فالزبيري يعني أبا أحمد قال ليس به بأس. طبعا ليس يعني عامة الأحاديث محفوظة لكن يخطي ما هو نفسه يضعف الرواية. قلت فأبو إسحاق الفزاري لا هذا قص ثقة ثقة. قلت فأبو داود الحفري هذا فيه قال ثقة. فيحيى بن يمان قال أرجو أن يكون صدوقا لا هذا فيه هذا ضعفه كثيرا. قلت فكيف هو في حديثه قال ليس بالقول. قلت فعبيد الله قال ثقة ما أقربه من ابن يمان. قلت فقبيصة مثل عبيد الله قلت فقال مثل عبيد الله. قبيصة هذا كان ربيب سفيان سفيان مزوج عمر يعني يقولون أن قبيصة سفيان الذي يحدث عنه قبيصة كأنه غير سفيان الذي يعرفه بقية الناس روى عن سفيان هو غريب. قلت فالفريابي قال مثله. قال قلت فعبد الرزاق قال أيضا شيخ لحمد عن سفيان قال مثله. عبد الرزاق يخطئ عن سفيان إذا روى مرفوعات لكن موقوفات يحتمل مقطوعات. قال فأبو حذيفة قال مثله. قال ما حال مؤمل المؤمل في سفيان قال هو ثقة. قلت أهو أحب إليك عبيد الله فلم يفضل أحدهما على الآخر. قلت ابن المبارك أعجب إليك أم وكيع فلم يفضل. قلت يحيى بن آدم ما حاله في سفيان قال ثقة وروى بعض أخبارك. وقال أبو حاتم الرازي طبعا معركة الحين سفيان يقول يعرفون من أحسن واحد فيه معارك. سألت علي بن المديني من أوثق أصحاب الثوري قال يحيى القطان عبد الرحمن مهدي معروف الشيوخ. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال عبد الرحمن المهدي أقل سقطا من وكيع في سفيان قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها. قيل له فأبو نعيم قال أين يقع أبو نعيم من هؤلاء مع أنه ثقة وثبت لكن هؤلاء أعلى. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول خالف وكيع بن مهدي في نحو 60 حديثا من حديث سفيان، ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك هي أكثر من 60 وأكثر من 60 وأكثر من 60. قال وكان عبد الرحمن بن مهدي عند أبي أكثر إصابة من وكيع، يعني في حديث سفيان خاصة ابن مهدي. وقال حرب عن أحمد ليس من أصحاب سفيان أعلى من يحيى. وقال ما أثبتنا أبا نعيم وأكيسه ولا نقدمه على ابن مهدي. قلت لأحمد أيهما أثبت، يحيى بن سعيد وعبد الرحمن مهدي؟ قال كان ثبتين، ولكن عبد الرحمن أعلم بعلم الثوري. قلت أيهما أثبت عبد الرحمن أبو نعيم؟ قال ما منهما إلا ثبت. عبد الرحمن مهدي تلمذ عند مالك، تلمذ عند الثوري، وهو اللي خلى الشافعي ألف الرسالة. راسل الشافعي طالب منه مصنف شي حاجة يردون فيها على أهل الرأي يجمعون الصور فألف الرسالة، وهو شيخ أحمد وروى عن أحمد. فيجون الحنابلة يقولون المهدي حنبلي، ويجون الشافعي يقول المهدي شافعي، ويجون المالكي يقول المهدي مالكي. وما أدري على وصلت وقاحة الأحناف أنهم يقولون حنفي ولا ما وصلت ما أدري. فالشاهد هو لم يكن، هو رجل كان فقيها لوحده هكذا، ولو كان له مذهب لكان على مذهب سفيان. وقال ابن أبي حاتم قيل لأبي قال يحيى بن معين وكيع أحب إليك في سفيان المهدي فأيهما أحب؟ قال عبد الرحمن ثبت وكيع ثقة. وهذا الكلام يدل على ترجيح عبد الرحمن عند ابن مهدي عند أبي حاتم عفوا. وقال إسحاق بن هانة قلت لأبي عبد الله أيهما أثبت في سفيان، أبو نعيم أو وكيع؟ قال لا يقاس بوكيع، وكيع يقال أن حفظ سجية. ابن مهدي يقول نحن نتكلف الحفظ، وكيع حفظ سجية، يعني حاجة إلهام، يسمع الحاجة يحفظها بدون تكلف، ما يحتاج يردعها ولا يتعب جهده، هكذا تجي تنحفظ رأسه. رب العالمين سخره لأمة محمد. قلت إخاله في الصلاح لا يقاس بوكيع، فأيما أصح حديثا؟ قال أبو نعيم أصح حديثا. ثم ابتدى فذكر الفريابي فقال ما رأيت أكثر خطأ في السير من الفريابي. فعلا إذا تتبعت تجد هذا عجيب، بعض المشتغلين بالحديث في هذا العصر يصححون انفرادات الفريابي وابو احمد السبويني عن سفيان، ثم ببحث يسير يظهر لك الخطأ، وانه هذا رواه موقوف ولا هذا رواه، لكن عجله. وابن حبان لم يكن يقظا نهائيا في صحيحه في روايات السبويني عن سفيان. وقال العجلي قال لي البعض البغداديين أخطأ الفريابي في 50 و100 حديث من حديث سفيان، وضعف المعين قبيصة في سفيان. وقال محمد بن عبيد الطنافسي هو كثير الخطأ عن سفيان، وأما أبو حذيفة فضعفه جماعة عن سفيان. وقال عبد الله بن أحمد عن أبي قبيصة أثبت حديثا في سفيان من أبي حذيفة، وأبي حذيفة شبه لا شيء شبه لا شيء. وقال الجوزجاني سمعت أحمد يقول كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الذي يحدث عنه الناس، يعني سبحان الله يخترع حديث عن سفيان عجيبة. طبعا ليس قصدا ضعف الحافظ، ليس قصدا. قال العقيلي جاء عن سفيان بأحاديث بواطيل لم يحدث بها عن سفيان غيره، الانفراد عن سفيان مصيبة، يعني اللي أصحابه هؤلاء الجبال من يجي ينفرد عنه؟ فهذا القبوري الجاهل صديق محمود سعيد الدوح ألف كتاب سماه رفع المنارة في تصحيح في تخريج أحاديث التوسل والزيارة. طبعا هذا الحديث دعوة للشرك، طبع في الإمارات لما كان هناك، يريد أن يصحح كل أحاديث اللي فيها شد رحال قبر النبي والأحد اللي فيها توسل ويزود استغاثة من عنده. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر فاطمة بنت أسد أم علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي أن تغفر لها، وكانت أمي بعد أمي هذا الحديث انفرد به راون اسمه روح بن الصلاح مصري، انفرد عن سفيان بحديث مرفوع، يعني طرقاعة سودة يعني ما يعني ما لقى يا حد ينفرد عنه إلا سفيان الثوري ومصر. وحديث مثل هذا أبو الشباب هذا إيش قصة؟ قالك هذا وثقه الحاكم وابن حبان، والحاكم وثقه بسؤالات السج ضعفوه أربعة طقاك. إذن هو صدوق حسن الحديث. انظر اللعب، يعني أربعة ضعفوه، منهم ابن يونس نفسه، ابن يونس الخبير بالمصريين. طيب والله لو أنه صدوق ما يقبل مني ينفرد عن سفيان مثل مرفوع، فهذا منكر جدا كما قال مسلم في مقدمة الصحيحة: فأما من تراه يعمد إلى مثله هشام بن عروة فينفرد عنه بما لا يعرفه أصحابه، ولما يشاركهم في صحيح حديثهم فغير جائز قبول حديث مثل هذا الضرب من الناس. هذا ينطبق على هذا. الشهادة السطحية والعبثية، هذا المنهج اللي يسير عليه هذا التعبان، هو اللي سار عليه ذاك الجاهل السبكي في رسالته شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، اللي يزعم فيها أنه يرد على ابن تيمية، واللي رد عليه ابن عبد الهادي في الصالم المنكي. وابن عبد الهادي تلطف معه جدا وأعطاه مقاما لم يكن يستحقه. الشاهد أنه الجهل بالعلل ربما يقودنا إلى فساد عقدي في النهاية. يعني هذه السطحية في فهم العلم، سبحان الله. يعني الإمام أحمد قال: ما رأيت خارج هذا المسند فلا لا يصحي. سفيان الثوري أين ابن مهدي؟ أين القطان؟ أين وكيع؟ أين هؤلاء الزبيري؟ وهؤلاء الذين يعني الضعفاء عنهم ربيبه، الناس ما احتملوا ربيبه، يعني بيته متربي ما احتملوا، روى عن سفيان أمور لا. أين بقية أصحاب سفيان؟ ما قالوا هذا ربيبه، ممكن سفيان كان يخصه بشيء ما يخص بالآخر. لا، سفيان علمه مبذوث في الأمة. وقال ابن معين: أبو داود الحفري والفريابي والقبيصة أبو حذيفة حديثهم بعضه قريب من بعض في الضعف. وضعف أحمد سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة دون ما سمع باليمن. وقال العجلي: الفريابي وحي بن آدم وأحمد الزبير وقبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام ثقات، وهم في الرواية عن سفيان قريب من بعضهم من بعض، فيهم شيء من الضعف، وكان ثقات في أنفسهم. وابو نعيم وكيع وعبيد الله الأجعي ويحيى القطان والمهدي وابو داود الحفري اثبت في سفيان من الفرياب واصحابه يعني الذين سماهم معه. بهذا يكون انتهى من اهل الكوفه. اذا يجي احمد يروي حديث هكذا، اسمع: يحيى القطان عن سفيان اثبت اصحاب سفيان، عن منصور الاثبت عن الاثبت عن الاثبت، ها، عن ابراهيم عن الأثبت عن الأثبت عن الأثبت، ها، عن الأسود أو عن علقمة، عن ابن مسعود أو عن عمر أو عن الصحابي اللي يجي، أو عائشة رضي الله عنها مثلا. نيجي نقول مثلا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب الصحابي رأسه، يعني سمع البراء بن عازب، أنا عسى تتركب الأسانيد في رأسك. أحمد عن وكيع، عن سفيان، خلينا على سفيان باستمرار، ها، عشان نفهم الموضوع. ها، سفيان سمع من إسماعيل بن خالد، والله ما أدري، بس يلا خلينا نركب. سمع عن بن خالد عن الشعبي، عن ابن عباس أو عن جابر أو عن أنس، هكذا الآن. ماذا تسمع إسماعيل؟ سمع كان قال ثبت الناس. ما بحثنا في إسحاق اسمع. أو مثلا قول أحمد عن إيش اسمه هذا اللي حسين المروزي ولا أي واحد منه، عبده عن ابن المبارك، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، هكذا أسانيد. إذا إذا إذا ركزت ويعني سلمت هذه في ذهنك تخيل ترى الإسناد هكذا. أما لو جبت لك حديث مثلا أبو أحمد الزبيري عن سفيان مثلا عن الأعمش عن أبو هريرة بالصلاة أضرب عليه هاي الدولة. شوف وكيع شو الرواج يجيك وكيع مخالف قلت لك وكيع راوي عن الأعمش مثلا وكيع راوي عن سفيان مثلا مش عن خيثم عن التوراة مثلا تصير ما في إشكال تحصل. نعم فعلا في أحاديث الناس يصحون عن النبي ثم تجد علتها أنها تكون كلام كعب الأحبار أو كلام رجل من أهل الكتاب. علم العلل هذا يعني قد ينزل الحديث من أعلى درجات الصحة إلى لا شيء لا شيء عن النبي. النبي ليس له بهذا الخبر شيء البتة. يكون كلام تابعي مثل حديث فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. رواه بعض الرواة عن الأعمش وغلط عليه سفيان وجماعة رواه إيش رواه كلام مطرف التابعي وهم بعض الرواة وركب الإسناد للنبي واختار به بعض الناس وصحح الخبر. هكذا نكون انتهينا من أهل الكوفة. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.